دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية، حيث نستهل اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا نتحدث تحت باب التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك. تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم تعرفنا على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من خلال هذه الآية، وكيف استدل المؤلف على هذا الباب بهذه الآية المباركة. أود أن أنتقل بعد ذلك إلى الحديث حول حديث شريف مبارك ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، حيث قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث كيف أورده المؤلف في هذا الباب يا فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قبل أن أدخل في هذا الباب، التعريج على الآية التي مضت في الحلقة السابقة، وهو قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتبين لنا أن المؤمنين يحبون الله أعظم محبة من أي مخلوق. ولكن أريد أن أنبه على قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. من الذين ظلموا؟ الذين سووا محبة غير الله بمحبته، وتعلقوا بهم وأناطوا بهم آمالهم واستغاثاتهم، فهؤلاء هم الذين ظلموا وآثروا محبة المخلوق على محبة الله بأن صرفوا لهم حقا لله، أو أنهم أناطوا بهم شيئا لا يقدر عليه إلا الله. فكل هؤلاء يعتبرون ظلمة. ولو يرى الذين ظلموا، فدل على أن من آثر محبة مخلوق على محبة الله أنه ظالم على محبة الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، فدل على أن المطوع على الظلم السجير بالله لا يتنبه حتى يرى العذاب. إذ يرون العذاب، ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا. فمن كانت القوة له جميعا فهو الأولى بالحب، والأولى بالرغبة، والأولى بالرهبة، والأولى بالرجاء، والأولى بالخوف. فما أعظمها من آية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا حتى إذا التقوا بهم يوم القيامة تبرأوا منهم. هؤلاء الذين آثروهم على محبة الله واستغاثوا بهم ودعوهم وأناطوا بهم حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله، التي لا يقدر عليها إلا الله، هؤلاء يتبرؤون منهم. يتبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا، فما أعظمه من بيان. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يتبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فليتنبه العاقل لقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وهو يوم القيامة، يوم البعث، يوم الحشر والنشور. أما ما دام في الدنيا فالإنسان معه السبب، وهو الرجوع إلى الله والإنابة والتوبة، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصلي إلا لله. والأموات المسلمين يدعونهم بالمغفرة، والكفار يتركهم أفضل إلى ما قدموا. نأتي الآن للحديث الذي أشرت إليه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وقوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث يبين معنى لا إله إلا الله، ويبين معنى التوحيد. فلا إله هذه ترفض كل مألوه دون الله، والتوحيد معنى إفراد الله بالعبادة. فنأخذه من هذا الحديث من قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فدل على أنه ليس المقصود أن يقول لا إله إلا الله فقط، ولكن يعترف بعبادة غير له ولو أنه ما عبد الله، لكن لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفيه أن يقر بعبادة الله ويتغافل عن الكفر بما يعبد من دون الله. فلهذا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فدل على أن الإنسان ملزوم كل اللزوم، وواجب عليه أن ينكر عبادة غير الله إنكارا صريحا قلبا وقالبا. فلهذا قال العلماء: لا يكفيه قول لا إله إلا الله، لا يكفيه التلفظ، لا يكفيه بأنه لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولا يكفيه الإقرار بها، بل لا بد أن يضيف لذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فلو قال: ما لي ولمن يعبد من دون الله، أنا أعبد الله وأقر بلا إله إلا الله، ولا أعبد غيره، والذين يعبدون غير الله ما لي ولهم، ولا أقول فيهم في عباداتهم شيء، فإن هذا لم تنفعه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا جزء عظيم من أجزاء لا إله إلا الله. فمقتضى من عبد الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، هذا مقتضى. أما أن نعبد الله وحده ولا نعبد الله، لكن ما لي ولمن يعبد غير الله، وما لي ولعبادة غير الله، أنا لا أفعلها. فقال: هذا أمر لا يكفيك، فلا بد من هذه الإضافة. ولهذا نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه، قال: لا يكفيه لا إله إلا الله، لا يكفيه التلفظ، لا يكفيه الإقرار، بل ولا يكفيه بأنه لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وجعلها خمس رحمه الله الإمام رحمه الله، جعلها خمس. قال: لا يكفي التلفظ بها، ولا معرفة المعنى، ولا الإقرار بذلك، ولا أن لا يدعو إلا الله، بل لا بد أن يضيف إليها أمرا خامسا: الكفر بما يعبد من دون الله. تمام. هذا أمر واضح، والحقيقة هذه الجملة يتحتم على كل مسلم أن يفهم معناها، وأن يحتاط لنفسه، وأن يسديها لمن يحب وينصح بها. وما أعظمها من جملة موضحة لمقصود لا إله إلا الله. ولهذا لما جهل هذا المعنى كثير من الذين مالت بهم عواطفهم إلا التعلق بالأموات ونحوها، جهلوا هذا المعنى، فأناطوا بهم ما لا يصلح إلا لله، فطلبهم الاستغاثة، فطلبهم الرزق، فطلبهم الشفاعة، فطلب من الشفاعة. إذ لو فهموا معنى لا إله إلا الله على الحقيقة ما طلبوا منهم ذلك. فلهذا رحمة الله عليه أضاف لهذه الجملة: وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلا يحرم ماله ودمه في الدنيا حتى يأتي بهذه الأمور كلها. فلو جاء بها ولم يكن يعبد من دون الله لما حرم دمه، وجب على المسلمين أن يقاتلوه، على الحاكم المسلم أن يقاتله، ولم يحرم ماله، لأنه ما كبر. أنا لا أعبد غير الله، لكن أكفر بما يعبد من دون الله، ما لكم ولي. فقال لا، لا بد منها، وإلا لم تتحقق فيك معنى لا إله إلا الله. ولعلهم يستدلون بقوله وحسابه على الله، يقول يكفي فيها التلفظ، بعض الناس لا يفهم المراد، فلعلنا نركز على هالموضوع. وحسابه على الله عز وجل ليس معناه معنى أنه يكفيه التلفظ، بل لا بد من الاعتقاد. الله أكبر. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم لما جاءت هذه الإشكالات قالوا، وش قالوا من قولهم باللسان واعتقادهم بالجنان وعملهم بالأركان، فلا يتجزأ. المقصود حسابه على الله بعد أن يقوم بهذه الأمور التي ذكرتم يا فضيلة الشيخ، بعد هذه الأمور فيكون في الباطن شيء لا يعلمه إلا الله. فهذا حسابه على الله عز وجل فيما قصر به، فيما قصر به وفيما جاء به. وأما في الظاهر إذا جاء بهذه الأمور كف عنه وعد من المسلمين. فالخلاصة أنه إذا لم يكن يعبد من دون الله لا يعد من المسلمين، ويدعى ويقاتل. فإذا قال ذلك قر بهذه الأمور وكفر بما يعبد من دون الله فيما لا يعلمه إلا الله، فإنه وبين الله. الحقيقة أيضا كنت سأنبه على موضوع حتى لا ننساه. الشيخ رحمه الله قال وفي الصحيح، فأخشى أن يفهم أنه في صحيح البخاري، الحديث في صحيح مسلم. في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فالمقصود أن الحديث ثابت، وأنه في الصحيح، ومعناه كل القرآن يدل على معناه، وخصوصا الآيات التي مرت في هذا الباب وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا هذا الباب قبل أن نخرج منه هو معناه جميع الأبواب التي ستأتي إلى آخر كتاب التوحيد. وهذه دعوة للمتابعة من الإخوة المستمعين، لأنك تؤكد على هالموضوع فضيلة الشيخ، لأنها يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فما معنى التوحيد إذا قيل التوحيد، وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هو القيام بحقوقها وترك ما ينافيها. فبعد هذا الباب دخل رحمة الله عليه فيما ينافيها أو ينافي كمالها أو ينافي كمالها، أو فيما ينافيها وما ينافي كمالها، إلى آخر الباب. ما سنتحدث عنها في الأبواب القادمة إن شاء الله، وهو موضوع مهم. قبل أن ننتقل يا فضيلة الشيخ، قبل أن نختم الحلقة وقد بقي وقت يسير جدا، لكن لعلنا نختصر الحديث بكلمتين منكم. هذه الأبواب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبين هذه العقيدة، العقيدة الصافية التي أولا عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذن هذه دلالة في وجوه أولئك المعاندين، أولئك الذين يتهمون الشيخ رحمه الله تعالى اتهامات باطلة ويقذفونه بأحاديث ينزه عنها دناة البشر، فضلا عن الأئمة من أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه. هذه عقيدته صافية بينة، يدعو بالكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يدعو لنفسه، لم يأتي بضلالات، لم يأتي بخزعبلات رحمه الله تعالى. فهذا هو أعظم رد على أولئك المعاندين الذين قذفوا الشيخ غمد الله روحه في جناته وقدس الله روحه. لا غرابة، فقد حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ممن جهل حقيقة دعوته مثل ذلك، حتى أظهر الله دينه. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. ولما كثرت الخرافات المنتسبين للإسلام أيقظ الله وراثة محمد من الدعاة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فظهر الاستنكار من الجهلة مثل ما ظهر في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته بسببه، ولله الحمد، علمه وثباته وترويه ولهذا من تأمل مؤلفاته رحمة الله عليه أقصر مؤلف ومن أعظمها هذا الكتاب، رجع إلى رشده. رجع إلى رشده، ما فيها ولا كلمة زائدة منه. قال الله وقال رسوله، وجميع العناوين التي أخذها أو الموضوعات كلها موجودة على الساحة ومنافية، إما للتوحيد كلية أو لكماله. فما أعظمه من كتاب، وما أعظمه من فهم رحمه الله تعالى، وما أصرح مؤلفاته في دلالتها على حبه النفع للمسلمين وللناس كلهم. سوف نستمر بالحديث بإذن الله تعالى حول الأبواب في الحلقات القادمة، حتى نلقاكم ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.